تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يرى الهلال رجل بل رأته امرأة، فهل يكتفى برؤية امرأة واحدة؟ نعم نعم، يؤخذ برؤية المرأة الواحدة إذا كانت عدلا، يؤخذ برؤيتها، وقد نص على ذلك الفقهاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.